كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشارح حفظه الله تعالى: وكذلك في الحب والبغض وفي الموالاة والمعاداة، إنما يرجع في ذلك كله إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يقول: أحب الناس جميعا، فكل بني آدم إخوان في الإنسانية، ولا داعي للكراهية وزرعها في النفوس. هذه فكرة. أحب الناس كلهم، الناس أولاد آدم وحواء، وهذا صحيح، ما حد ينكر هذا. لكن آدم وحواء حينما عمل إبليس ما عمل معهم، وأنزلهم الله عز وجل إلى الأرض وأرسل الرسل بعد ذلك، فتبين الذي يطيع الرسول والذي يخالف الرسول. فهؤلاء الذين يخالفون الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون بكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف نحبهم؟ على أي أساس؟ صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومنهم من يقول: قاطعوهم ولا تتعاملوا معهم أبدا. فالفيصل في ذلك ليس الهوى، وإنما الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل قد فصل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة تفصيلا واضحا لا لبس فيه، إلا على الجهال وأهل الأهواء الذين لا يريدون الحق. نعم. قال حفظه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. هذه الآية تتحدث عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله، فإنه أسوة المؤمنين، فلقد أوذي في الله أشد الإيذاء وصبر، فنصره الله وعاد أعداء الله حتى أقرب الناس إليه وهو أبوه، فأمرنا سبحانه وتعالى باتباعه والاقتداء به، فقال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة. والأسوة القدوة، والقدوة على قسمين: حسنة وسيئة. وهذه قدوة حسنة، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي من المؤمنين، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي قومهم الكفار، ومما يعبدون من الأصنام والأوثان، فكفروا بهم وقالوا لهم: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا آمنوا بالله وحده صاروا أحبابا لنا، لأن موجب العداوة قد زال. إذن كيف اللي يقول أنكم لابد أن تحبوا كل البشرية؟ على أي أساس تحبهم؟ هم صحيح أولاد آدم وأولاد حواء، لكن منهم من كفر ومنهم من آمن. وهذا إبراهيم عليه السلام هو وقومه تبرأوا من الكفار، بل تبرأ من أبيه. أبوه آزر، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، الآية التي في سورة مريم، قال إبراهيم لأبيه: ما تحضركم الآية؟ ما أنتم حفاظ للقرآن؟ في سورة مريم يا أخي الآية. وإبراهيم إيش قال؟ إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي أني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. كمل هذه طيب الأولى الأنعام، وهذه مريم، كملها، كملون لنا الآية، أنتم تحفظون القرآن. إذا إبراهيم عليه السلام تبرأ من أقرب الناس إليه وهو أبوه. فإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، وهو الذي الله عز وجل أمر إبراهيم أن يتبعه ويكون على ملة إبراهيم، وهو الذي كان يريد أن يتوجه إلى قبلة إبراهيم عليه السلام، ولكنه لا يتوجه إليها إلا بأمر من الله عز وجل. فالصلاة فرضت في مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وفرضت 50 صلاة. فعرج بالرسول عليه الصلاة والسلام، أولا أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وفرضت عليه هذه الصلاة التي نصليها الآن خمس صلوات فرضت عليها 50 صلاة. أولا أن العروج تقرؤون في كتاب الله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. إذن الإسراء كان أولا من مكة إلى المسجد الأقصى بنص الآية. الأحاديث المتواترة فيها العروج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، وحينما وصل به جبريل عليه السلام إلى سماء الدنيا استفتح، يعني طرق الباب، فالحراس قالوا: من الملائكة من؟ فقال جبريل: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد بعث إليه؟ لأن عندهم خبر أن هذا النبي سيبعث. قال: نعم. ففتحوا الباب وأذنوا له، وما صار وصار يعني من سماء إلى سماء إلى آخر السماوات عند سدرة المنتهى. وهناك فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في اليوم والليلة. نزل فوجد موسى عليه السلام والأنبياء إخوة ودينهم واحد وبعضهم ينصح لبعض، فماذا قال موسى لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ سأله: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة، 50 في اليوم والليلة. كيف لو كانت علينا 50؟ ماذا سنصنع؟ هذه الخمس ايش حوالها معنا وهي 5؟ فنصحه بأن يعود ويطلب من ربه التخفيف، فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره، الحديث صحيح البخاري، فأشار إليه أن نعم، فصعد به مرة أخرى إلى الله عز وجل فطلب منه أن يخفف عن أمته. ففي رواية حط عنه 10، ولا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى يعلن 50 5. وموسى عليه السلام حرص على أن يعود الرسول مرة أخرى ويطلب التخفيف، لأنه يقول: قد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من قوم من أمتك، ولكن لم يستطيعوا. طلب منه أن يعود، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد استحييت من ربي، يعني استحى من التردد على الله عز وجل، وهو كلما طلب منه شيئا خفض عنه، قال: استحييت من ربي فأرضى وأسلم. فنادى مناد: هي في العمل 5 وفي الأجر 50. في صبيحتها نزل جبريل عليه السلام وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات 5 بهذه الصفات، بهذه الكيفيات، بهذه الأعداد: المغرب 3، والفجر 2، والعشاء والظهر والعصر 4. هذه ليس لأحد أن يقول: لماذا تفرض المغرب 3 والفجر 2؟ هذا أمر من الله عز وجل، نص من الله عز وجل، وجبريل صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات بهذه الكيفيات وبهذه الأعداد في أول وقتها، وجاء في الحديث في اليوم الثاني في آخر الوقت صلى هذه الصلوات كما عرفنا. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل الصحابة رضوان الله عليهم كيفية صلاته كلها من أولها لآخرها. إذن فرضت الصلاة في مكة، ولم تفرض أي فريضة في مكة غير الصلاة. إذن ماذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إليه في مكة؟ كان يدعو الناس جميعا أن يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويترك عبادة الأصنام التي يعبدونها من دون الله. كل الفترة التي كان قضاها في دعوتهم إلى أن ينطقوا بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ويتركوا تلك الأصنام، ولكنهم تمسكوا بأصنامهم. في قصة في ليلة الإسراء والمعراج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح في مكة، يعني عري به للسماوات وأصبح في مكة، وكان جالس في صحن الكعبة، فرأى أبو جهل الذي هو فرعون هذه الأمة، يعني رأى يفكر في آيات ربه التي رآها تلك الليلة، فقرب منه وقال له هذا التعبير: هل من جديد؟ يعني كانهم يقولون لمحمد: أنت كل يوم تأتي لنا بشيء جديد. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن يتردد، قال: نعم. فقال: وما ذاك؟ يعني ما هو الجديد هذا الذي جئت به؟ قال: عري بي أو أسري بي. قال: إلى أين؟ أخبره بأنه أسري به إلى بيت المقدس، ثم عري به إلى السماوات، وفرضت هذه الصلوات. الآن هذه غنيمة عند أبي جهل، يعني كأنه يقول هذا الكذب الصراح، حتى يعرفون الناس أن محمد كذاب. فقال له يستثبت: أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء الذين في ناديه الذي يعمل به المنكر كما قال الله عز وجل، أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به، يعني خشي على أنه لو دعاهم وقال لهم أن محمد يقول كذا وكذا يقول كذبت أنا ما قلت هذا القول، وهو يتثبت لنفسه فقال نعم، وهو يعرف أن الرسول إذا قال الكلمة لا يتردد فيها، وهو الملقب عندهم بالأمين والملقب عندهم بالصادق، وكلهم يعرفون صدقه وأمانته، ولكن الذي وفقه الله عز وجل أسلم وتبع الرسول، الذي لم يوفق هذا الأمر إلى الله عز وجل. فلما جاءوا نزلوا كلهم من مكانهم وجاءوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال حدثهم بما حدثتني به، فقص عليهم القصة كلها من أولها لآخرها، الناس الذي يضع يده على رأسه والذي يعني كيف هذا الكلام في ليلة واحدة، ما تكلم عن قضية السماء العروج للسماء هذا شيء بعيد عنهم، لكن تكلموا كيف يذهب إلى بيت المقدس في ليلة ثم يعود، قالوا ونحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، فكيف يكون هذا؟ فالذي ثبته الله عز وجل على إسلامه ثبت عليه، والذي حدث عنده خلل حدث. ثم خرجوا، لما خرجوا وجدوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الذي قال الرسول عنه عليه الصلاة والسلام حينما حدث خلاف بينه وبين عمر بن الخطاب، سنذكر القصة هذه فيما بعد، فقالوا لأبي بكر ادخل انظر واسمع لصاحبك ماذا يقول، فقالوا ماذا يقول؟ قالوا يقول أنه أسري به لبيت المقدس ثم رجع وأصبح بيننا، اسمعوا لأبي بكر ماذا قال الذي يتكلم عنه الرافض وأمثاله. قال إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء، ومن حينها سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا قول أبي بكر رضي الله عنه. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت هذه الصلاة عليه في مكة، وكانت دعوته كلها للتوحيد، لأن يقول الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويترك جميع الأوثان، لأنهم يعترفون أن الله الخالق الرازق، الله يقول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ثم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أن جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن الآلهة المتعددة من الأصنام هذه عندهم آلهة، كيف محمد يجعلها إله واحد؟ هذا لا يمكن. إذن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة كانت للعقيدة فقط. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتطلع إلى القبلة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام، لأنه لما كان في مكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، بيت المقدس الذي هو قبلة الأنبياء جميعا الذين قبله، فكان يجعل الكعبة أمامه ثم يصلي. لكن لما جاء للمدينة ما في عاد الكعبة، الكعبة صارت خلفه، إذن هو يتجه إلى بيت المقدس ويصلي لأنه يتبع الأنبياء. الله عز وجل قال في كتابه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وينبغي أن نفهم أيضا أن بيت الرسول عليه الصلاة والسلام خارج المسجد، وهو دفن في بيته ولم يدفن في المسجد، هذا سنتكلم عنه مع الزيارة إن شاء الله. الشاهد من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة وصلى في هذا المسجد، حينما صلى صلى بصلاته جماعة، الذين صلوا معه صلوا إلى الكعبة، وكانوا يصلون من فترة يصلون إلى بيت المقدس، فخرج أحدهم وذهب إلى قباء، وربما ذهب بعضهم أيضا إلى المسجد الذي أخذ التسمية مسجد القبلتين إلى مسجد بني سلمة، فجاء هذا الرجل والناس يصلون في مسجد قباء متجهين إلى الشام على القبلة التي كان يصلي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد صلوا ركعة وبقيت أخرى الفجر ركعتين، فوقف هذا الرجل وقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. ماذا عملوا؟ نسمع ونفهم أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم ثقات وكلهم أصحاب صدق وإيمان بالله عز وجل، استداروا وهم في المسجد الإمام والمأمومين، فصلوا الركعة الثانية وأتموها إلى الكعبة، ولهذا سمي مسجد القبلتين. وكذلك في رواية حديث آخر عن المسجد هذا المعروف مسجد القبلتين أن القصة صارت كذلك، يظهر أنه رجل واحد طلع من هنا واحد ذهب إلى هذا المكان فأخبر الصحابة رضوان الله عليهم. إذن أصبح إبراهيم عليه السلام وقبلته هي قبلة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا اليهود الذين كانوا في المدينة يعني قالوا يعني الرسول هذا ما عنده دين صحيح، شوف مرة يصلي كذا ومرة يصلي كذا، اعترض هذا الاعتراض. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل اعتراضهم لأن دينه آخر الأديان وناسخ للأديان كلها، والله يقول في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن نحن نقبل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل نص على ذلك، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هؤلاء الذين يقولون يعني الناس كلهم عيال آدم وأولاد حواء ولا تقولون أنهم فيهم وفيهم خلاص أخوانكم، هذا الكلام ليس صحيح، هم أخواننا صحيح أننا كلنا أولاد آدم وحواء، لكن المؤمن غير الكافر. إذا نحن لا نوالي هؤلاء الكفار الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه وهم يعرفونه كما قال الله عز وجل في كتابه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اليهود خاصة يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يعرف الرجل ابنه، من يشك في ابنه؟ لو كان غير ابنه جاره أو زميله أو كذا قد يغيب عنه قد ينساه، لكن ابنه كلا. إذن الله عز وجل أخبر في كتابه على أن اليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله الذي جاء ذكره في كتبهم والذين أمروا أن يتبعوه حينما يظهر ويأتي بدينه الذي أرسله الله عز وجل به كذلك. إذن هم كفروا به وهم يعرفون على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الذي بشر الله به في تلك الكتب السابقة، ويعرفون وصفه كما يعرفون أبناءهم كما قال الله عز وجل في كتابه. تفضل يا أخي. نحن الآن نتبع ملة إبراهيم عليه السلام وهي ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه القبلة هي قبلته، والله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين جميعا حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، في أي مكان إن يكون المسلم في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب يتجه إلى الكعبة وهي قبلة المسلمين جميعا. نعم. صلى إليكم. يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الفحش. وقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. الآية. فالآن يقول في هذه الآية، يقول الله عز وجل في هذه الآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذه في سورة النور، وستأتي تكملة الآيات لها، لأن هذه القصة في قصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها حينما رماها المنافقون بتلك الجريرة، والله عز وجل برأها من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. وهي رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين كانت تقول: ما كنت أظن أن الله عز وجل ينزل فيه قرآنا يتلى. الله عز وجل أخبر عن هؤلاء الذين جاءوا بهذه الفاحشة، يعني الذين جاءوا بهذه الدعوة من المنافقين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تأخر في غزوة، كان في غزوة من الغزوات وحدث ما حدث في الغزوة يعرفها طلاب العلم، تكلم المنافقون بهذه الفاحشة العظيمة ورموا عائشة رضي الله عنها، لأنها حينما استأذنت من الرسول هم في الفضاء وذهبت، والرسول عليه الصلاة والسلام قام وأخذوا الهودج الذي هي فيه، وكان النساء في ذاك الوقت ما فيهن لحوم يعني ثقيلة، الجماعة الذين حملوا الهودج ما شعروا على أنه فاضي، يعني ظنوا أن فيه عائشة رضي الله عنها. فلما ذهبوا وهي رجعت وكانت عاقلة، لما رجعت المكان لو الناس قد ذهبوا، إذن ماذا تصنع؟ لو ذهبت ربما تضيع. فنامت في مكانه، وفي أحد من الصحابة العقلاء الذين يتتبعون مثل هذه الأشياء، بمعنى أنه لما يقوم الجيش بعضهم يتأخر ينظر هل فيه شيء ترك، هل فيه حاجة نسيوها. فصفوان هذا بن معطل حينما أصبح فإذا هو يرى السواد، فصار يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول عائشة رضي الله عنها: ما كلمني والله ولا كلمة، وإنما كان يسترجع. ولما كان يسترجع سمعت وصحت من نومها، فقامت وهي لابسة لباسها، قرب البعير وبركه، تقول: والله ما التفت إلي ولا سألني، وجعل رجله على رقبة البعير وركبت وأخذ الخطام ولم يسمت له ولم يكلمها، انطلق حتى أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه. المنافقون شافوا هذه فرصة فعملوا مثل هذا القول. الله يقول: الذي جاء بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثم ذكر هذه الآيات التي هي في صفحة ونصف في سورة النور، وأخبر على أن الذين دخلوا في هذا الكلام الذي قالوا هو يستحقون عليه العقاب: ولولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم قال الله عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم ذكر الآيات التي فيها التبرئة لعائشة رضي الله عنها، وأنهم جاءوا بهذا الإفك، وهذه العصبة التي جاءت بهذا الإفك الذين دخلوا فيها في الإفك هذا حدوا وقيم عليهم الحد، لأن الله عز وجل أنزل براءة فوق سبع سماوات. أنا أقول هذا من أجل أن بعض المجرمين الذين هم ضد الصحابة جميعا في هذه الفترة يقولون مثل هذا القول ويتهمون عائشة رضي الله عنها، وقولهم هذا تكذيب لما في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل يبرئها من فوق سبع سماوات وهؤلاء يقولون مثل هذا القول. فالذي يقول هذا القول معناه يكذب القرآن، الله يقول كذا وأنت تقول كذا. طيب ما حكم الذي يكذب القرآن؟ أجمع العلماء جميعا على أن من كذب بحرف واحد من كتاب الله عز وجل فهو كافر. فينبغي للمسلم أن يفهم هذه العقيدة التي هي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القصة التي حدثت حدث فيها ما حدث، وحد من ارتكب تلك الجريمة ومن تكلم بلسانه في هذا الموضوع، وصارت تتلى إلى يوم القيامة. نسمع الآن العبارات التي سيذكرها الشارع. تفضل. السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الفحش من كبائر القلوب، والفحش هو المتناهي في القبح، والفحشاء هي المعصية المتناهية في القبح. فالمسلم لا يكون فاحشا ولا متفحشا، ولكنه يتجنب الفحش في القول والعمل، ولا يشيع الفاحشة بين الناس. يعني إذا حدث من إنسان، والبشر ليسوا معصومين، حدث من إنسان خطأ، فبدل ما تشيع عنه هذا فأنت تستره. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الإنسان قد يخطئ، فإذا أخطأ فعليك أن تنصحه بينك وبينه، ولا تشيع الفاحشة، لأنك لما تشيعها وتصير على لسانك وعن طريقك تصير حكمك حكم هؤلاء الذين يشيعون الفاحشة، وسمعنا حكمهم من الله عز وجل، أولئك لهم عذاب أليم. تفضل اقرأ. قال حفظه الله تعالى: والشائعة قد تكون كذبا، والذي أشاعها قد قال كذبا وصار من الكاذبين. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا بلغك عن أحد أنه أساء أو عمل خطيئة فلا تستعجل، فربما كان الذي بلغك يفتري عليه الكذب، فإذا أفشيته فقد أفشيت الكذب. ولهذا جاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فربما كانت هذه الشائعة كما ذكرنا كذبا، فإذا أشعتها فقد أشعت الكذب، وإذا كانت صحيحة فالمسلم ليس معصوما، فقد يقع في المعصية أحيانا. فلا ينبغي لك أن تشيع هذه الفاحشة، ولكن عليك أن تسترها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لحظة، لو تكرمت. يعني هذه الآية السابقة، نحن الآن نريد أن نكون مجموعة نعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الشائعات في هذا الزمن في هذا الوقت صارت تنشر بسرعة، ما تتأخر لليوم الثاني، في نفس اللحظة الواحد يقول كلمة على طول تطير في الدنيا كلها. الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا، خاطبك بالإيمان، لأنك تؤمن بالله وبرسوله، تؤمن بالبعث، تؤمن بالجزاء، تؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. هذا الخطاب للمؤمنين جميعا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني إنسان جاءك بخبر وقال صار كذا وصار كذا، الله يقول فتبين، يعني تأكد وتثبت، هذا الكلام الذي قاله صحيح أو غير صحيح، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني هذه الإشاعة التي أشاعها هذا الرجل ربما أنه كذب على هذا الرجل، لكنك أنت لما تبدأ تشيعها أنت صرت يعني من هؤلاء ثم تنتشر هذه الإشاعة. قال: فإذا بلغك عن أحد أنه أساء أو عمل خطيئة فلا تستعجل، لأن الله عز وجل أمرك أن تتأنى وتتثبت، فربما كان الذي بلغك يفتري عليه الكذب، فإذا أفشيته وقد أفشيت الكذب. والذي جاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث من رواه؟ هذا الحديث رواه مسلم في أصح كتاب بعد كتاب البخاري، وصحيح البخاري وصحيح مسلم أصح الكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كل ما سمعت كلام واحد تروح تحدث به، هذا لا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، وإنما عليه أن يتثبت. فإذا كان الكلام صحيحا بعد ذلك تنظر في هذا الرجل الذي وقع منه هذا الخطأ، هل يستحق أن ينشر عنه هذا ولا لا بد أن تنصحه بينك وبينه؟ وهذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه يجب على المسلم أن يستر على أخيه إذا وقع منه خطأ، فإذا وقع منه خطأ عليك أن تنصحه بينك وبينه، ولا تشيع الفاحشة بين الناس ولا تشهر به، لأن هذا كله من كلام المفسدين في الأرض. فينبغي لنا أن نكون مؤمنين مسلمين عاملين بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مجتمعنا مجتمعا متناصحا، ينصح بعضه بعض، يحب بعضه البعض الخير، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.